أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا 52 من لقاءات شرح كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال: باب الإجارة، وهي عقد على منفعة بخلاف البيع، فإنه عقد على عين، عقد على منفعة مقصودة، منفعة مقصودة معلومة، منفعة مقصودة معلومة قابلة للإباحة بعوض معلوم. وذلك سيظهر كله في الكلمات الآتية في الدرس. قال الناظم رحمه الله: شرطهما كبائع ومشتري بصيغة من مؤجر ومقتري. قوله شرطهما أي المتعاقدين، اللي هو المؤجر والمستأجر، كبائع ومشتري. كبائع ومشتري، المؤجر كبائع مالك السلعة، والمستأجر مكان المشتري ينتفع بهذه السلعة. كبائع ومشتري، شرطهما كبائع ومشتري أي من الرشد وعدم الإكراه بغير حق. يبقى يشترط في كل من المؤجر والمستأجر أن يكون كل منهما راشدا، بالغا، عاقلا، حر التصرف، وعدم الإكراه بغير حق. هناك إكراه بحق وإكراه بغير حق، تمام؟ مثل مثلا بيع القاضي وتأجير القاضي على مالك العين وصاحبها بقصد استيفاء الغرض منها أو استيفاء الثمن لمدين لدائن أو مثل هذا. شرطهما كبائع ومشتري بصيغة، قوله بصيغة وهي الإيجاب والقبول، صادرة الصيغة من مؤجر ومقتري، بأن يقول المؤجر: أجرتك أو أكريتك هذه شهرا بكذا، فيقول المقتري: قبلت. يحصل صيغة تدل على القبول الداخلي، لكن لا بد فيها من لفظ يدل على هذا القبول. مؤجر، وقوله مؤجر بضم أوله ثم همزة ساكنة وكسر ما بعدها، وهو المالك. والمقتري هو المستأجر، ونحن حينما نقول مؤجر يعني هذا باستعمال صيغة من صيغ المبالغة. صحتها إما بأجرة ترى أو علمت في ذمة الذي اكترى. قوله صحتها أي الإجارة، قوله إما بأجرة ترى أي تشاهد في مجلس العقد وتملك في الحال، ولا يضر الجهل بقدرها كالثمن المعين. جاء بالثمن، وضعه في كيس من الدنانير أو وضعه في إناء أمام المؤجر وقال: هذا هو الثمن، هذه هي الأجرة. هناك قلنا طالما أن الثمن عين لا يضر الجهل بقدره، وهنا نقول طالما أن الأجرة عينت لا يضر الجهل بقدرها. هذا إن كانت ترى يعني تشاهد في مجلس العقد. أو علمت في ذمة الذي اقترى، قوله أو علمت أي الأجرة للمتعاقدين بأن عرفاها جنسا وقدرا وصفة إن كانت في ذمة الذي اقترى، كأن يقول له: أجرتك هذه الدار، أو آجرتك هذه الدار شهرا بعشرة دراهم فضة في ذمتك إلى يوم كذا من شهر كذا. إذن فإما أن يكون الثمن حاضرا معينا فلا يضر الجهالة بالباك، وإما أن يكون في الذمة فلا بد من تعيين قدره وتعيين صفته وتعيين جنسه، لأنه فين؟ في الذمة. نعم. ثم قال: في محض نفع مع عين بقيت مقدورة التسليم شرعا قومت. قوله في محض نفع أي إنما تصح الإجارة في محض منفعة كالركوب والسكنى، وشرط المنفعة أن تكون حالية، أن تكون المنفعة حالية يعني ينتفع بها المستأجر المكتري الآن. فلا يصح استئجار جحش صغير لأن وضع الإجارة على تعجيل المنافع. الجحش الصغير ماذا يفعل به؟ إنما يؤخذ الجحش ليركب، وهو صغير لا يركب، إذن فلن يستطيع أن يستوفي منه المنفعة حالة، في هذه الحالة لا يجوز استئجاره، لأن وضع الإجارة على تعجيل المنافع، فخرج بمحض النفع استئجار نخلة لثمرها أو بقرة للبنها، فلا يصح، لا يصح أن يستأجر نخلة للثمر أو بقرة للبن. في محض نفع مع عين بقيت، قوله مع عين بقيت أي وإنما تصح الإجارة في العين التي ينتفع بها بغير استهلاك، يعني بحيث لا يستهلك العين نفسها، فيستوفي منفعة العين وتبقى العين، أي وإنما تصح الإجارة في العين التي ينتفع بها بغير استهلاك. فلا يصح استئجار شمعة أو زيت للوقود أو حبر للكتابة، لأن الإجارة عقد يراد به استيفاء المنافع دون الأعيان، وهو حينما يأخذ شمعة للوقود يستنفدها، أو زيت للوقود أيضا يستنفده، أو حبر للكتابة أيضا يستنفده، تمام؟ فهو الآن يستنفد العين والمنفعة معه، وإنما الإجارة يراد بها استيفاء المنافع فقط. في محض نفع مع عين بقيت مقدورة التسليم شرعا قومت. قوله مقدورة التسليم شرعا، فلا يصح الاستئجار لسائر المحرمات الشرعية كالنياحة. يستأجر امرأة لمنفعة النياحة تريدها أن تنوح، والزمر يستأجر إنسانا أو آلة للهو، وحمل خمر غير محترم. الخمر لها قسمان، خمر محترمة وخمر غير محترم. الخمر المحترمة هي التي عصرت بقصد الخلية، أن تكون خلة، تمام؟ نعم. فلو استأجر إنسانا ليحمل خمرا وهذه الخمر عصرت لتكون خمرا لا يجوز. وتعليم نحو توراة وسحر، تعليم التوراة تعليم السحر، هذا كله لا يجوز. وختان صغير يخشى عليه التلف، وقطع عضو صحيح يستأجره ليقطع له من طفل أو كبير عضوا من الأعضاء، اليد أو القدم، وحائض لخدمة مسجد، وامرأة مزوجة لإرضاع صغير بغير إذن زوج، لابد لها في ذلك من إذن الزوج. هذا كله غير مقدور على تسليمه شرعا، لأن ذلك كله معجوز عن تسليم المنفعة فيه شرعا، ومثله المعجوز عن تسليمها حسا. يبقى إما أن يعجز عن تسليم المنفعة حسا بأن لا يستطيع، أو يعجز عن تسليمها شرعا بمعنى أن الشرع يمنع ذلك. في الحالتين لا تصح الإجارة في مثل هذا. ومثله المعجوز عن تسليمها حسا أيضا لا يصح الاستئجار فيه، فلا يصح استئجار أرض لزرع لا ماء لها دائم أو غالب، يعني إما أنها ليس لها ماء أصلا أو لها ماء نادر. في هذه الحالة نقول ولا يستطيع أصلا أن يسلم الأرض إلا إن كان معها ماء، تمام، لأن صاحبها المستأجر لن يستطيع أن يستوفي المنفعة إلا بوجود الماء. قال: ولا يكفيها المطر المعتاد، ولا حمام لا ماء له سخين. لا يصح استئجار الحمام الذي لا ماء له حار، وهذا أصلا هو الأصل في الحمام، لفقد المنفعة المقصودة منه. إنما يقصد الناس الحمام لأجل ما فيه من الماء الماء شديد السخونة مثلا. نعم. قومت، قوله قومت أي المنفعة شرعا، فلا يصح استئجار بياع للتلفظ بكلمة أو كلمات يسيرة لا تتعب. يعني لا بد وأن تكون هذه المنفعة مقومة لها قيمة. نعم. قال: وإن روجت السلعة، كمثل مثلا ما يستأجر امرأة لتنادي ريان يا فجل فقط ولا تتعب من هذا. نعم. قال: إذ لا قيمة لها، فإن تعب، يعني كان مثلا مع هذا النداء سعي طاف بها البلد لتنادي، وتنادي في أطراف البلد، هذا المشي متعب وإن كانت الكلمة ليست متعبة. قال: فإن تعب فله أجرة المثل. وكذا لا يصح الاستئجار على كلمة من طبيب يذكر بها دواء ينفرد بمعرفته، لأنه لا تعب عليه في ذكرها. ومن هذا الباب مثلا لا يجوز للصيدلي أن يتعاطى أجرة في مقابل الدلالة على الدواء، لا، إنما يعطى أجرة، يعطى ثمن للدواء فقط. ثم قال الناظم رحمه الله: إن قدرت بمدة أو عمل قد علم وجمع ذين أبطل. قوله إن قدرت إلى آخره، أي إنما تصح الإجارة إذا قدرت بمدة، إذا قدرت بمدة كسكنى دار سنة، أو قدرت بعمل كخياطة هذا الثوب قميصا أو قباء. قميص يكون مسدود من كل الاتجاهات ما عدا الأسفل والأعلى، والقباء يكون مسدود من كل الاتجاهات ما عدا الأسفل والأعلى والأمام، يعني مثل مثلا القفطان والعباء الشتوي وهكذا. إن قدرت بمدة أو عمل قد علم، وقوله قد علم أي المدة والعمل، فلا بد من تقدير مدة أو تقدير عمل، ولا بد أن تكون المدة معلومة وأن يكون العمل معلوما. وجمع ذين أبطلي، وقوله قد علم أي المدة والعمل، فإن جهل لم تصح الإجارة. قوله وجمع ذين أبطلي أي المدة والعمل، أبطلي أي أنت، فلا يكون العقد بجمعهما صحيحا، يجمع الأمرين المدة والعمل، كاستأجرتك لتخيط لي هذا الثوب قميصا، هذا هو العمل في هذا اليوم، هذه هي المدة. فجمع الأمرين، جمع المدة وجمع العمل، لا يصح. لماذا؟ قال: لأن تمام العمل قد يتقدم عن آخر النهار أو يتأخر، قد يتقدم يعجل في العمل وينتهي منه قبل آخر النهار أو يتأخر. يبقى ليست المدة معلومة أو ليس العمل معلومة. قال: فإن كان القميص صغيرا مما يمكن في اليوم صح. إن كان يمكن تنفيذ مثل هذا الطلب في مثل هذه المدة فهذه إجارة صحيحة. ثم قال رحمه الله: تجوز بالحلول والتأجيل، ومطلق الأجر على التعجيل. قوله تجوز بالحلول والتأجيل أي يجوز أن يعقد الإجارة بأجرة حالة، كاستأجرتك بكذا أو بهذه الدراهم، أو مؤجلة بأجر معلوم، كاستأجرتك بدرهم في ذمتي إلى طلوع الشمس من غد، أو نحو ذلك كالبيع. يبقى إما أن يعجل له الأجرة، وإما أن يؤجلها بعدما يستوفي العمل، تمام؟ لكن في كل الأحوال الأجر معلوم معروف. نعم. ومطلق الأجر أي بأن لم يذكر معه حلول ولا تأجيل. لا قال له استأجرتك بهذا الدرهم، ولا قال استأجرتك بدرهم في ذمتي، لم يقل شيء، إنما قال استأجرتك، تمام، بدرهم إلى طلوع الشمس. طيب هاته الآن أو بعد ما أتم العمل، لم يبين شيئا من هذا، يحمل على على التعجيل. قال: ومطلق الأجر أي الذي ليس فيه حلول ولا فيه تأجيل يحمل على على التعجيل. قوله على التعجيل أي محمول على التعجيل، كالثمن المطلق، كالثمن المطلق يعني في البيع. وما ذكره الناظم هو حكم الإجارة العينية، حكم الإجارة العينية. أما الإجارة الذمية فسيأتي حكمها في قوله: والشرط في إجارة في الذمم إلى آخره. لأن الإجارة إما أن تكون لعين، وإما أن تكون لشيء في الذمة. فهذا الذي نذكره الآن في إجارة العين، وأما ما في إجارة الذمة فسيأتي. قال: ويملك المؤجر الأجرة بنفس العقد، من أول ما عقد العقد المؤجر ملك الأجرة، سواء كانت إجارة ذمية أم عينية. ولا يشترط في العينية أن يقول استأجرت عينك أو نفسك، بل يكفي في عقدها استأجرتك، لأن هذا اللفظ لا ينصرف إلا إلى النفس. يبقى سواء قال استأجرت عينك، استأجرت نفسك، استأجرتك، تنصرف أيضا إلى نفسك وعينك وذاتك، فتبقى إجارة عينية. تبطل إذ تتلف عين مؤجرة، لا عاقد لكن بغصب خيرة. قوله تبطل إذ تتلف إلى آخره، أي تبطل الإجارة بتلف العين المستأجرة. وما زال يتكلم هنا عن عن إجارة العين، الإجارة العينية. نعم. قال تبطل الإجارة بتلف العين المستأجرة. كان استأجر منه دارا للسكنى فانهدمت الدار، بطلت الإجارة. ما معنى بطلت؟ قال وبطلانها إنما هو بالنسبة للمستقبل، أما بالنسبة للماضي فإنه يثبت قسطه من الأجرة. هو كان أقام في الدار شهر من سنة، تمام، شهر وله سنة، كده تلفت عليه المدة الباقية، لكن يدفع ثمن الشهر المدة السابقة الماضية. ثم قال لا عاقد تبطل إذ تتلف عين مؤجرة لا عاقد. قوله لا عاقد أي لا تبطل بتلف عاقد أي موته، لأنها عقد لازم كالبيع، لأنها عقد لازم كالبيع. فإذا مات العاقد المؤجر أو المستأجر لا تبطل الإجارة. بل يخلف المستأجر وارثه في استيفاء المنفعة. فإن كانت أسرة سكنت في دار ومات عائلها وهو المستأجر، خلاص يبقى الأولاد الأسرة في هذا المكان يستوفون يستوفون المنفعة. قال نعم إن كان العاقد ينتهي حقه بموته فإن الإجارة تبطل بموته، لأنها مثلا كانت معلقة بمن؟ بهذا العاقد، بهذا العاقد، كالموصى له بمنفعة دار مدة حياته. الموصى له، إنسان مات وقال هذه الدار أوصي بها لفلان مدة حياته يسكن فيها، فإذا مات فلان هذا لا يستوفي أبناؤه من بعده المنفعة. لماذا؟ لأنها كانت منفعة قاصرة عليه هو، ينتهي حقه فيها بموته. قال وكانقراض البطن الأول من الموقوف عليهم وقف ترتيب. إنسان أوقف بيتا ليسكنه فلان وبعده فلان وبعده فلان وهكذا، ففلان الذي سكن أول مرة انتهى، الذي يتلوه هل أبناؤه؟ لا. ورثته؟ لا. البطن الثاني يعني النوع الثاني الذي حدده الواقف، تمام؟ نعم. وكموت منذور عليه بمنافع موقوف. إنسان قبل مثلا ما يموت قال نذرت أن منافع وقفي في المكان الفلاني تصرف لفلان، طيب كل ما يخرج من الوقف نفع نعطيه لفلان، فلان مات، هل نعطي لأولاده؟ لا، لأنه كان يأخذها بطريق النذر وكانت له هو فقط، فإذا مات يصرف الوقف في مصارفه الطبيعية، تمام؟ وكلام الناظم يوهم عدم انفساخها بموت الأجير المعين لأنه عاقد أيضا وليس كذلك. الشيخ يقول إن الناظم رحمه الله قال كلمة عامة لا عاقد، فكلمة عاقد تشمل المستأجر المعين والمستأجر غير المعين، لكن هذا غير صحيح، تمام؟ يقول وكلام الناظم يوهم عدم انفساخها بموت الأجير المعين لأنه عاقد أيضا، يدخل تحت كلمة عاقد وليس كذلك، بل تنفسخ بموته لا لكونه عاقدا بل لأنه مورد العقد، يعني حينما عقد المؤجر معه العقد قال هذا لك أنت خاصة، هذا لك أنت خاصة، واتفقوا على هذا، وهذه إجارة لمعين، إذن فلا يرثها من بعده، لا يرثها من بعده. ولعلنا نقول إن الشيخ رحمه الله اللي هو الناظم يعني أراد بذلك الأصل في العقد أن يكون عقد على المنفعة لاستيفاء المنفعة وليس عقدا لمعين، وهذا العقد لمعين هذا إيه نادر، فنص على الأصل وترك النادر. تمام. ثم قال الناظم رحمه الله: والشرط في إجارة في الذمم تسليمها في مجلس كالسلام. هنا يتكلم عن الإجارة التي في الإيه إجارة الذمة، إجارة ذمية، الفاء اسمها إجارة عينية. والشرط في إجارة في الذمم، قوله والشرط في إجارة في الذمم إلى آخره، وذلك بأن يقول لآخر: ألزمت ذمتك الحج عن فلان ابن فلان والاعتمار عنه بكذا وكذا، أو ألزمت ذمتك خياطة هذا الثوب بكذا وكذا، فيقول الأجير: قبلت. فإنه يتعين تسليم الأجرة في المجلس مثل عقد السلم تماما. تمام. لا بد فيه من تسليم رأس المال في المجلس، وإلا يعني إذا لم يسلم الأجرة في المجلس لغى العقد، العقد يكون باطل، لأن الإجارة الذمية سلم. سلم هناك كان سلم في العين، وهنا سلم في المنافع. قال: فاعتبر فيها، يعني في إجارة الذمة، ما يعتبر في رأس مال السلم، إنه لابد من تسليمه في مجلس العقد، بخلاف إجارة المعين. قلنا تصح أن تكون حالة وتصح أن تكون مؤجلة. كاستأجرتك لتحج عن فلان ابن فلان بكذا وكذا، فإنه لا يشترط فيها، يعني في إجارة العين، تسليم الأجرة في المجلس. استأجرت نفسك، استأجرت عينك، استأجرت ذاتك، خلاص هذه إجارة عينية، فلا يشترط فيها تسليم الأجرة. لكن استأجرت أو ألزمت ذمتك كذا وكذا، فهذه لابد فيها من إيه؟ من تسليم العقد، تسليم رأس المال. قال: ومن أحكام إجارة الذمة أنه لا يتعين على الأجير فيها مباشرة العمل بنفسه، يعني يمكن أن يباشر العمل بنفسه، بل له إنابة غيره، يعني وله أن يقوم غيره مقامه في هذا. فتبقى معنى كلمة ألزمت ذمتك أن تقوم بها، أو أن تنيب من يقوم بها. يعني يجوز هنا مثلا أنه يتكلم إلى مكتب من المكاتب، ها، أن يقوم صاحب المكتب بهذا، أو ينيب ولده أو موظفا عنده، أو يستأجر أحدا لهذا الغرض، وهكذا. تمام. قال: ولو بأقل مما استأجر به، يعني أنا أعطي للمكتب مثلا 10,000 ليحج عن جدي رحمه الله، ثم هو يعطي موظفا من الموظفين عنده 9,000 ويقول له حج عنه. تمام. هو ملزم في ذمته أن يفعل الحج، من قام به هو أو غيره لا إشكال. قال: بخلاف إجارة العين، فإنه ليس للأجير فيها إنابة غيره. استأجرتك يا فلان، بلا يجوز غدا أن يرسل إلي ولده، أو يرسل إلي أخاه مثلا، لا. تمام. ويضمن الأجير بالعدوان، ويده فيها يد ائتمان. قوله ويضمن الأجير أي للعين المستأجرة، قوله بالعدوان أي التعدي، كأن فعل ما ليس له فعله عادة كلبس قميص وقت النوم ليلة، أو ضرب الدابة، أو ضرب الدابة، أو أركبها أثقل منه، وهكذا. إنسان استعار القميص ليذهب به في مثلا إيه عرس، فنام به، هذا تعدي. أخذ الدابة ليركبها فضربها ضربا حكم الناس بأنه خارج عن العادة فقتلها، أو أركبها أثقل منه، إنما أخذها ليركبها هو. ها، فإذا حصل تعدي يضمن، يضمن. قوله ويده فيها يد ائتمان، فإذا تلفت عنده بغير تعد لم يضمن، ويصدق في عدم التعدي بيمينه. يعني ماتت عنده، فنقول له بما ماتت؟ فيقول والله ماتت، يعني لم نتعدى، لم نقصر في شيء من ذلك معها، ما أركبناها مثلا، ما فتحنا عليها مثلا بابا في برد شديد، ولا مثلا ولا أغلقنا عليها بابا في حر شديد، ولا تمام. ماتت، فلو تلفت عنده بغير تعدي يبقى لا يطلب منه الإيه، لا يطلب منه ضمان. لماذا؟ لأنه مؤتمن. ما معنى مؤتمن؟ يعني أنت وثقت في أخلاقه فأعطيته، فهذا معناه أنك أنك ائتمنته ابتداء. طيب إذا يصدق بيمينه، تمام، في عدم التعدي. يعني أنت لم تتعدى، يقول لا لم أتعدى. طيب احلف، طب حلف، خلاص انتهت المسألة. لا يقول أحد مثلا، ربما يحلف وهو كذاب، لو كنت تعلم أنه كذاب من البداية فلماذا أعطيته؟ نعم. والأرض إن آجرها بمطعم أو غيره صحت ولو في الذمم. قوله والأرض إن آجرها بمد الهمزة وتخفيف الجيم وبقصر الهمزة وتشديد الجيم، يعني يجوز نقول والأرض إن أجرها، أو والأرض إن آجرها بمطعم. بمطعم، قوله بمطعم أي طعام معلوم، أو غيره من ذهب أو فضة أو غيرهما صحت إجارتها، ولو كان ذلك الذي أجرها به غير مسلم في مجلس عقد الإجارة، بل ملتزم في الذمم. كاستأجرتك هذه الأرض كاستأجرت هذه الأرض منك بعشرة آصع في ذمتي إلى يوم كذا من شهر كذا، فليس للمالك مطالبته بالأجرة، فليس للمالك مطالبته بالأجرة حتى يحل الأجل. لا شرط جزء علم من ريعه لزارع ولو بقدر شبعه. قوله لا شرط جزء علم بألف الإطلاق من ريعه، قوله من ريعه أي المكرى، يعني من ريع الأرض مثلا. لزارع، قوله لزارع أي بأن يقول مالك الأرض لآخر استأجرتك لتزرع لي هذه الأرض، ولك من زرعها أجرة 20 صاعا مثلا. يأخذها من أين؟ يأخذها من الزرع الذي سيتولى هو زراعته، فلا يصح ذلك لبطلان الإجارة بجزء مما عمل فيه الأجير، كطحن دقيق بجزء منه. لو أنه قال له ازرع هذه الأرض وما يخرج منها أعطيك منه الربع أو أعطيك منه النصف وهكذا، هذا إيه؟ لا يصح. وكذلك لو قال له اطحن هذا الإردب من الإيه؟ القمح، ولك منه مثلا كيلة، هذا أيضا إيه؟ لا يصح. تمام؟ فيجوز أن يؤجر الأرض كما في البيت الذي قبله بذهب، بفضة، بطعام، بغير الطعام والذهب والفضة، مما شاء، سواء عجل له أو أجل، لكن ليس ذلك جزء من الإيه؟ من ما خرج من الأرض. ولذلك قال لا شرط جزء، يعني والأرض إن أجرها بشرط جزء علم من ريعه لزارع، هذا إيه؟ باطل. ثم قال ولو بقدر شبعه، بكسر الشين وسكون الباء، أي لا يصح استئجار الأجير بما يشبعه كغدائه أو عشائه. نعم، يستثنى من ذلك الحج، فيجوز استئجار الأجير فيه برزقه كما في التحفة، يعني يسير معهم يخدمهم في مقابل أن يأكل معهم ويبيت معهم وينتفع بمنافعهم وهكذا. باب الجعالة بتثليث الجيم، يعني يقال فيها جعالة وجعالة وجعالة، وإن كان الأشهر كسر الجيم، وهي عقد يتضمن جعل عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول، كإن حججت أو اعتمرت عن الميت فلان فلك علي كذا وكذا درهما. يأتي الإنسان ويقول له لو فعلت الحج أو العمرة عن فلان الميت فلك علي، يعني لك عندي أن أعطيك كذا وكذا من الدراهم، فهنا يعقد معه عقد يجعل له بموجب هذا العقد عوض، هذا العوض معلوم، قال كذا وكذا على عمل معين، مثل إيه؟ مثل كلمة إن حججت. طب أو مجهول، ستأتي الآن مثال الذي بعده. قال فإذا حج، يعني في هذه الصورة، أو اعتمر، استحق ذلك الجعل، ويصدق في حجه بلا يمين إلا إذا كان يوم عرفة في غيرها. طبعا لا يصدق باليمين، إن عرفنا أنه كان في يوم عرفة في مكان آخر غير عرفة، فكيف حج؟ فلا يصدق حتى ولو أقسم. قال وكا إذا رددت عبدي فلك علي درهم، وعقد معه الآن عقد، هذا العقد جعل فيه عوضا معلومة هو الدرهم، لكن العمل مجهول. إذا رددت عبدي، عبده أبق هرب، فهو يقول له إذا رددت، طيب هذا الرد هل يمكن أو لا يمكن، طيب ما هي المسافة وهكذا. تمام، هذا مجهول، فيجوز على يجوز بعوض معلوم على منفعة أو عمل معين أو مجهول. قال الناظم رحمه الله صحتها من مطلق التصرف بصيغة وهي بأن يشرط في ردود آبق وما قد شاك له معلوم قدر حازه من عمله. قوله صحتها أي الجعالة، قوله من مطلق التصرف أي بأن يكون ملتزم الجعل مالكا أو غيره بالغا، أن يكون إيه؟ بالغا، فالشرط في أن يكون بالغ، عاقلا، مختارا، غير محجور عليه بسفة، وهي معنى كلمة مطلق التصرف. مطلق التصرف هو بالغ وعاقل ومختار وغير محجور عليه بإيه؟ بسفة. من هو الذي يلتزم الجعل العوض؟ إما المالك أو غير المالك، يعني لا يشترط أن يكون هو الإيه؟ هو المالك للشيء، فيقول مثلا: إن رددت عبد فلان أعطيتك كذا، أو يقول المالك: إن رددت عبدي فلك كذا. تمام؟ يبقى لا يشترط أن يكون الإيه؟ المالك هو الذي وضع الإيه؟ العوض. نعم. قال: فخرج غير المكلف، غير البالغ، غير العاقل، طبعا إيه؟ طبعا لا يجوز منه الجعالة. نعم. فخرج غير المكلف ومحجور عليه بسفة، كذلك المحجور عليه بسفة لا يصح أن يجعل جعالة. قال: وأما العامل إذا كان معينا فشرطه أهلية العمل بنفسه. العامل الذي سيسعى في الحج أو العمرة، أو الذي سيسعى خلف العبد ليحضره، تمام، يشترط فيه أهلية العمل بنفسه. فدخل العبد وغير المكلف وإن لم يأذن له سيد وولي. تمام؟ يعني هذه الشروط هي بالغ وعاقل ومختار وغير محجور عليه بسفة، هذا كله بالنسبة لمن؟ الذي يلتزم الجعل. طب والذي سيقوم بالعمل؟ لا، لا يشترط فيه إلا شيء واحد فقط: أهلية العمل بنفسه، أن يكون أهلا للقيام بالعمل. فإذا يجوز من العبد، ويجوز من الصبي، ويجوز من المجنون غير المكلف. وإن لم يأذن له سيد وولي، إن لم يأذن السيد للعبد، أو لم يأذن الولي للصبي والمجنون، تمام، هذا كله يصح منهم الإيه؟ العمل. وخرج صغير لا يقدر عليه، وخرج صغير لا يقدر عليه لأنه ليس من إيه؟ لا يستطيع العمل بنفسه، ليس عنده أهلية العمل بنفسه. وإن كان مبهما، لو كان العامل غير معين، قال: فالشرط علمه النداء، علمه النداء. ففي من جاء بعبدي فله دينار، يستحقه من جاء به ولو قنا. وغير مكلف إذا سمع النداء أو علم به. تمام؟ حتى لو جاء به طفل صغير رضيع، لأنه ليس إيه؟ ليس معينا. أما يشترط في من يعينه: إن رددت علي ضالتي، إن حججت، إن كذا. يعني لو بيكلم إنسان يبقى يشترط فيه الإيه؟ يشترط فيه أهلية العمل بنفسه. أما إن كان يعلن إعلانا عاما في الناس، يبقى الشرط العلم بالنداء، سواء سمع بنفسه أو وصله الخبر من غير الإيه؟ من غير ملتزم الكحل. صحتها من مطلق التصرف بصيغة. قوله بصيغة أي لفظ من ملتزم العوض، دال على الإذن في العمل بعوض يلتزم. إذن لا بد وأن يكون هناك صيغة ممن؟ من الذي يلتزم العوض، يخرج منه لفظ، وهذا اللفظ يدل على الإذن للناس في العمل مقابل العوض الذي يلتزمه هو. تمام؟ ولا يشترط قبول العامل لفظا، لا يشترط أن يقول العامل قبلت باللفظ، لا، يجوز أنه يسعى مباشرة، سعيه قبول، سعيه قبول. قال: ولو التزم ولي محجور جعلا لمن يرد آبق المحجور. وليكن مثلا مجنون عنده عبيد، ووظف القاضي مثلا ولي على هذا الايه، وصي مثلا، او كان هذا الولي المحجور، هذا المجنون له اب هو الولي الذي يتصرف في امواله مثلا. تمام؟ وكان الجعل قدر اجره المثل، وجب الجعل في مال المحجوب. الولي التزم جعلا معينة لمن يرد العبد الذي هرب وهو ملك المحجور، تمام؟ نعم. في هذه الحالة يكون له أجرة المثل، تمام؟ عفوا، يكون له هذا الجعل، لكن أن يكون بإيه؟ بشرط أن يكون في حدود أجرة المثل، في حدود أجرة الإيه؟ المثل. قوله وهي، أي الصيغة، بأن يشرط أي المالك في ردود آبق، قوله في ردود آبق أي سواء كان الآبق له أم لغيره كما قلنا، فلا يشترط أن يكون ملتزم الجعل هو المالك للشيء الضال مثلا، سواء أذن له الغير أو لا، يعني حتى ولو كان رب هذا العبد أو كان مالك هذا الشيء لم يأذن له أصلا في هذا الإيه؟ هذا العمل، يجوز له أن يعلن في الناس. قال لأن العوض يلزم الملتزم لا مالك الآبق. عندي مثلا الشيخ محمد عنده عبيد، عبد منهم هرب، أجيء مثلا الشيخ علي أخوه فنادى في الناس: من رد على محمد أخي عبده الآبق أعطيته كذا. هل يشترط علم محمد بهذا؟ لا يشترط. هل يشترط إذنه بهذا؟ لا يشترط. لماذا؟ لأن علي هو الذي التزم، وعلي هو الذي إيه؟ سيدفع. تمام. وما قد شاكله، قوله وما قد شاكله أي وما قد ماثل وشابه الآبق كالضالة من الدواب، كقوله من رد آبقي، يتكلم هذا المالك الذي يتكلم، أو آبق زيد، من رد آبق زيد، هذا يتكلم عن إيه؟ عن غيره، أو من رد ضالتي، هذا يتكلم في الآبق، وهذا يتكلم فيما شاكل أي ماثل الآبق وهو الضالة، تمام؟ معلوم قدر حازه من عمله، ردود آبق وما قد شاكله معلوم قدر حازه من عمله. قال ويدخل تحت قوله وما قد شاكله كل عمل فيه كلفة، كمن حبس ظلما فبذل مالا لمن يتكلم في خلاصه بجاهه أو غيره فإنه يجوز له ذلك ويستحقه المتكلم، من حبس ظلما، تمام؟ فقال من سعى في خلاص أو من سعى في خلاص فلان، تمام، بذلت له كذا وكذا، فهذا إيه؟ نعم، مثل المحامي هذا يسعى بإيه؟ بمثلا بوسائله، أو آخر بجاهه، كمثل مثلا وجيه من الوجهاء، غني من الأغنياء، نعم، قريب من أقارب السلطة مثلا. قال فإنه يجوز له ذلك، يجوز للإيه؟ للجاعل، ويستحقه المتكلم اللي هو المجعول له، يستحق الإيه؟ الجعل. وكمن التزم جعل لمن أخبره بكذا وكذا وله غرض، تمام؟ قال من أخبرني بخبر ما حصل في الوقت الفلاني بين فلان وفلان وله غرض في هذا، فإنه يجوز له ذلك ويستحقه المتكلم، من جاء بهذا الخبر، من جاء بهذا النبأ، جاء بهذا الحدث، كما يحصل الآن بعض الناس اشتغل مراسل للقنوات، تمام، ويستحق في كل خبر يأتي به بكذا معلوم معروف، تمام، وليس موظفا، إنما هو إيه؟ يأخذ على قدر الإيه؟ الأخبار أو الأنباء التي يأتي بها. نعم. فإنه يستحقه مخبر صدق أو مخبر صدق وحصلت له مشقة بالبحث عنه، ف فلا جعل فيما لا كلفة فيه، لا جعل فيما لا كلفة فيه. كمن دلني على مالي فله كذا، فدله عليه شخص، والمال بيد غيره بلا كلفة، هذا لا يستحق هذا الجعل. وفي التحفة لو قال حصل لي 1000 قرضا ولك عشره جعالة، تمام، يستحق الجعل إن اقترضها له لا إن أقرضه. ما الفرق بينهما؟ أنه إن اقترضها له حصل فيه كلفة ومشقة، فإن أقرضه لا يستحق لأنه لم يحصل فيها كلفة ولا مشقة، وأيضا لأنها تدخل في باب الإيه؟ في باب الربا. نعم. معلوم قدر، قوله معلوم قدر بالنصب مفعول، ها، يشرط، بأن يشرط. نعم. أي يشترط في صحتها، في صحة الجعالة، أن يشترط المالك للعامل شيئا معلوما قدره كدرهم، يعني ليس المالك أي ملتزم، تمام، أي ملتزم، إن الملتزم بالجعالة، ملتزم الجعالة يلتزم بإيه؟ شيء معلوم، معلوما قدره كدرهم. فلو قال من رد عبدي فله شيء، أو فله خير، أو فله نصيب، أو فله عندي جائزة، لا، تمام؟ نعم. من رد عبدي فله شيء فسدت، واستحق الراد أجرة المثل، يتحاكمون إلى أجرة المثل. حازه من عمله، قوله حازه أي ملكه من عمله، أي من عمل العمل المشترط فيه الجعل كرد الآبق، هذا له إيه؟ له العوض. ومحله ما لم يكن العمل متعينا على العامل، فلا يستحق العوض فيما تعين عليه، كمن قال من رد مالي فله كذا، فرده من هو بيده وتعين عليه الرد، لنحو غصب أو عارية وإن كان فيه كلفة، تمام؟ يعني الآن إنسان غصب شيئا أو سرق شيئا وصاحبه لا يعرف بذلك، فأعلن في الأسواق من جاء بكذا وكذا فله عندي كذا، ضاعت مني مثلا إيه؟ سيارة، محفظة، كتاب، فجاء الذي غصب أو الذي سرق يردها ليأخذ الإيه؟ يأخذ العوض، يأخذ الجعالة، هذا صحيح؟ لا، ده هو يتعين عليه من البداية أن يردها، حتى ولو تكلف في سبيل ذلك، ها، تكلف، حملها وأجر مثلا من يحملها، حتى ولو حصلت كلفة أو عارية. فإن لم يتعين عليه الرد كوديع، ها، استحق. أنت أودعتها عنده وديعة ونسيت ثم ناديت، فجاء الوديع وتكلف في سبيل ذلك، لابد من الشرط الماضي الكلفة، وردها عليك، ولا يتعين عليه الرد، إنما هو مؤتمن، أنت الذي ينبغي أن تذهب إليه وتطلب شيئك، تمام، هذا الوديع يستحق. قال وفسخها قبل تمام العمل من جاعل عليه أجر المثل، قوله وفسخها أي الجعالة قبل تمام العمل المشترط فيه العوض، وقوله من جاعل أي حال كون الفسخ من جاعل، هو الذي نادى في السوق أولا وقال من رد آبقي فله 1000 دينار، فالناس ذهبت تعمل، وجاء هو مثلا بعد يوم فقال من كنت أعلنت بكذا وأنا أعود عنه، جميل، هو الذي فسخ، تمام، قبل تمام العمل. وفسخها قبل تمام العمل من جاعل عليه أجر المثل، وقوله عليه أجر المثل أي يوجب عليه فسخه أجرة المثل للعامل فيما عمله قبل الفسخ. تمام؟ يعني يقول له فلان: طب أنا سعيت وتكلفت في سبيل ذلك مؤملا وطامعا في العوض الذي فعلته، طيب يبقى عليه أجرة المثل لهذا الوقت من الإيه؟ من العمل، أو لهذا المجهود من العمل. قال: فإن كان الفسخ من العامل قبل تمام العمل فلا شيء له. قال: يا فلان افعل كذا وكذا ولك كذا، تمام، حج عن قريب المتوفى واعتمر عنه قبل ما يعتمر، قبل ما يحج، أو وهو في أثناء العمرة أو في أثناء الحج أبلغه وقال يعني أفسخ العمل، هل يستحق شيئا عما قام به من مقدمات الحج أو من نصف الحج أو من؟ لا يستحق شيئا من ذلك. تمام؟ عليه أجرة المثل، أجر المثل، أي يوجب عليه فسخه أجرة المثل للعامل فيما عمله قبل الفسخ لئلا يحبط سعيه، فإن كان الفسخ من العامل قبل تمام العمل فلا شيء له، لأنه لم يحصل غرض المالك. وأفاد كلام الناظم أن عقد الجعالة جائز من الطرفين، لأنه الآن قال هذا له فسخه وهذا له فسخه، إذا ليس عقدا لازما، إنما هو عقد إيه؟ جائز، بمعنى أنه يجوز لأي أحد من الطرفين أن ينقضه في أي وقت. وأفاد كلام الناظم أن عقد الجعالة جائز من الطرفين، فلكل من المتعاقدين فسخها. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.